الشيخ سميع الله خليفة الشيخ جميل الرحمن، أسأل الله أن يوفقنا وإياهم باتباع الكتاب والسنة والثبات عليهما. كيف الأحوال عندكم؟ كيف الوضع في نورستاندرد وفي كونر؟ السلفية قائمة وقوية المشاكل موجودة في هذه الأسواق المصدقة، لكن الحمد لله ما زال جيد. محمد أفضل، كيف وقف من القطبي حالي أخاري؟ لأنه كانوا علاقة بإصلاح العقلاء وهؤلاء، كان لا تزال علاقة بينهم؟ علاقة لا بد يكون لها آثار. ما أحد سيد له ولا يوجد، لكن ما أحد وجهه، ما أحد ناقشه، ما أحد نصحه. يرون حول الجهاد وحول الخطر. تعال يا لي بين بينك وبين أخوانك سؤال، بس أسأل الله الأخ وأسأله. وأنا أظن أن في دروسي في النظر تلفت النظر إلى أهمية العلم، ولكن نبدي طلب الأخ ونذكر الإخوان بأن الدين لا يقوم إلا بالعلم ولا يستمر إلا بالعلم، وأن ضياع الأمة بضياع العلم، وثباتها على الإسلام بالعلم وانحرافها بسبب فقدان العلم والعلماء. العلم حتى الله عليه وأثنى على أهله وبين منازلهم عند الله تبارك وتعالى وقرن شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته، وهذا دليل على منزلة العلم والعلماء. والعلماء هم العلماء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعاملون بما فيهما، وإلا إذا تعلم وعلم ولم يعمل فالويل له، كل الويل. كم من النصوص الواردة في هذا الباب؟ قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله بالعلم والإيمان درجات عند الله. الحياه في الجنه. العالم افضل من المجاهد، والمجاهد مئة درجه ما بين الدرجتين ما بين السماء والارض. العالم العابد درجات الله عز وجل. افهموا هذا واحرصوا ان تكونوا من العلماء العاملين المستحقين لهذه الدرجات الرفيعه عند الله تبارك وتعالى. والله قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. فرق كبير بين العالم وبين غير العالم، لا مساواة بينهما. لأن هذا يعلم بأسماء الله وصفاته وعظمته وجلاله، ويعرف حقه على عباده ويقوم به، ويعرف حقوق الناس، ويعرف الحلال والحرام والعقائد الصحيحة والباطلة، ويأمر المعروف وينهى عن المنكر. أن هذا من العلامة بالعلم. فشتان شتان بين أهل العلم وأهل الجهل، والجهل مهلك والعياذ بالله. وكانت العرب جهالا ضلالا، فهداهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعلمهم الكتاب والحكمة، والذي بعث الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وسميت الفترة قبل البعثة الجاهلية لغلبة الجهل على الناس، لا يعرفون الله حق معرفته ولا يعرفون حقوقه، وواقعون في الشرك بسبب هذا الجهل، واقعون في الضلال، في الكفر، في سفك الدماء، السلب والنار، إلى آخر الجهالات والضلالات التي استحق بها اسم الجاهلية. فالجاهلية مأخوذ من الجهل. بارك الله فيكم. فاجتهدوا في طلب العلم لإخراج أنفسكم من الجهل، فإنه داء وبيل وظلمات. والله بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والشرك والكفر إلى نور العلم والإيمان والتوحيد. فما نستطيع أن نوحد الله ونخلص له الدين ونعرف عظمته وجلاله وأسماء كماله وصفات جلاله إلا بالعلم الذي نتلقاه عن محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أوحى إليه هذا الكتاب العظيم الشامل كل خير، ومتحدث عن الله عز وجل بأسمائه وصفاته وكماله وجلاله، وكذلك السنة علمه الله حكمة، وهي بيان لهذا القرآن، وهي تؤكد ما في القرآن، تفسره وتبينه وتوضعه. فعليكم يا معشر الشباب السلفي أن تشمروا عن سائد الجد لتحصيل العلم، أولا لإنقاذ أنفسكم من مخالب الجهل والضلال، ثانيا لتبليغ رسالة الله عز وجل، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى العالمين. ويبدأ كل واحد منكم بأقاربه وعشيرته. قال الله لمحمد: وأنذر عشيرتك الأقربين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكل واحد يهتم يتعلم ثم يعود إلى أهله وعشيرته وقومه، فيسعى في تعليمهم وتبصيرهم بدين الله تبارك وتعالى، واستنقاذهم من براثن الجهل والهوى والبدع والضلالات. هذا أمر عظيم. والعلم كما قال البركاء العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ويقول العلم معرفة الهدى بدليله، هذا هو العلم معرفة الهدى بدليله. ما ذاك والتقليد يستويان، التقليد أعمى، إذا المقلد أخو العمياني الثاني ما أحفظه يذكره. العلم معرفة الهدى، المقلد ليس بعالم. فكثير من الناس يعيشون على التقليد الأعمى. نعم الجاهل الذي لا طريق له إلى العلم يقلد من يثق فيه من العلماء، لا يتعصب المذهب، لا يجوز له التعصب لمذهب أبدا، وإنما يبحث عمن يرى فيه الكفاءة والعلم والثقة والأمانة والدين ويسأله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما من يستطيع أن يتعلم ويخرج نفسه من الجهل فعليه أن يشم مساجد ليتعلم ويخرج نفسه من ظلمات الجهل ومن ظلمات التقليد الأعمى. ظلمات التقليد الأعمى، لأن التقليد ما مذهب إلا وفيه أخطاء، ما مذهب إلا وفيه صواب وخطأ. فلما يحصل إنسان طالع عن نفسه على مذهب معين قد يقع في أخطاء يراها أنها من الحق ومن السنة وليست منها. الأئمة المجتهدون إذا أخطأوا مأجورون، والمقلد إذا أمكن أن يفك نفسه من ربقة التقليد فعليه أن يفك نفسه من أسم التقليد وربقة التقليد، لأن هذا المدح للعلماء لما تعليم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويأخذ الأحكام من كتاب الله وسنة رسول الله وبفهم السلف الصالح. لأن بعض الناس يغتر ويقول لا أحتاج أن أرجع إلى السلف، فهذه طريقة الخوارج. لابد من اتباع سبيل المؤمنين في الفقه والاستدلال والفهم. الصحابة هم النموذج الأعلى للفقه في كتاب الله عز وجل، فنستعين ثانيا كتاب الله وسنة رسول الله. ولا نستطيع أن نرد الأهواء والبدع والضلالات إلا بالسلف رضوان الله عليهم. فلما اغتر الخوارج وابتعدوا عن فتح الصحابة وقعوا في الضلال، فصاروا شر الخلق والخليقة. وإن كان يجب أنهم يأخذون الدين من القرآن فإن هذا الهوى جعلهم يردوا حتى السنة، تنادى بهم الشر بعد رفض أقوال الصحابة وفكرهم، تنادى بهم إلى رفض السنة نفسها، فلا يأخذون منها إلا ما يوافق هواهم والعياذ بالله. وهم بهذا الأمر خالفوا كتاب الله، لأن الله تبارك وتعالى أمره في غير ما آية بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحذرهم من مخالفته، وتوعد من يخالفه بالوعيد الشديد. فلا بد إذا من احترام سنته، والذي لا يؤمن بالسنة يكفر كافر، الذي يكذب بالسنة ويردها كافر، كما حصل للقرآنيين قاتلهم الله، ردوا سنة رسول الله جملة وتفصيلا، فأجمعت الأمة على تكفيرهم. كيف نفهم القرآن؟ كثير من مجموعات القرآن لا نسأل نفهمها، حتى الصلاة حتى الزكاة حتى الصيام لا نستطيع أن نفهمها ونقوم بها ونطبقها إلا إذا أخذنا بالسنة وفصلنا بها مجملات القرآن وفصلنا بها مفهماته إلى آخره، قيدنا بها مطلقاته، فصلنا بها مفهماته، فلا يكون المرء مسلما إلا إذا آمن بالكتاب والسنة وما تضمناه من عقائد وعبادات وأعمال وأخلاق وأوامر ونواهي وعد ووعيد إلى آخر ذلك. والقرآن السنة تشارك القرآن في كل مضمار وكل ميدان من هذه الميادين. فتعلموا القرآن وتعلموا السنة مع الاهتمام الشديد والتأويل الأكيد على فهم الصحابة ومن سار على نهجهم من أئمة الإسلام. فإن مهما بلغ الإنسان من الذكاء والفطنة والنباهة لا يمكن أن يستغني عن فقه السلف. حتى الأئمة الكبار الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم كانوا في أشد الحاجة إلى فقه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. وقال الشافعي إن الصحابة فوقنا في كل علم وعقل وفهم. ولما استخف الخوارج والروافض بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جرهم هذا الاستخفاف جر غلاتهم إلى الإلحاد والزندقة، لأنهم إذا خالفوا فقههم وقعوا في الضلال والإلحاد. ولما نشأت الفرق الضالة وهم ينزعون بأدلة من القرآن عندهم شبهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ما استطاع السلف أن يواجههم إلا بفقه الصحابة رضوان الله عليهم. ففقه الصحابة لا بد منه في الأصول والفروع، لا نستغني عنه أبدا، ولم يستغني عنه إنسان يريد الله والدار الآخرة. وعليكم يا أخوة بحفظ القرآن ودراسة تفاسيره السلفية المأمونة الموثوقة، تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير السادي، تفسير البغوي، والتفاسير التي سبقت ومنها بقايا تفسير أبي حاتم، تفسير عبد الرزاق، الآن يوجد شيء منها وهي تفسير بالمأثور، يقول لك تفسير بالإسناد، ولا تفسير بالرأي، تفسير معتزلة وغيره أهل الرأي، لا تفسير بالأثر، يعني نقل تفسير النبي عليه الصلاة والسلام وتفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن بفهم الصحابة وأقوالهم وفقههم وأقوالهم والتابعين رضوان الله عليهم على التفسير المأثور. فهذا يجعلك في وضع كأنك تعيش في عهد الصحابة والتابعين. أقول لك الفهوم الصحيحة بالأسانيد فتفهم كتاب الله وسنة الرسول كما فقه هؤلاء أو قريبا منهم، لا تقربتهم ولا بمرتبتهم ولكن نتشبه بهم ونتأسى بهم ونجتهد في أن نفقه مثل ما فقهوا. كذلك عليكم بالسنة، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنة أبي داود، سنة الترمذي، بارك الله فيكم، وما يتلوها من معاجم وما جوامع ومساند لمن يريد أن يتوسع، وإلا من أراد أن يفهم دينه حق الفهم فهذه الكتب تكفيه. لكن هناك يعني وفوق كل ذي علم عليم، يعني بعضهم يقول يكفي أبي داود في بيته أو الترمذي يكفي في الفقه، فقدين لا معرفة الحلال والحرام. كل حال نهتم بالسنة بقدر ما نستطيع، ومن مصادرها المعتبرة هي ما ذكرناه، كذلك كتب العقائد التي لوحت عن العقائد وميزت لنا بين العقائد السلفية وعقائد أهل الضلال والخلوف من أهل الباطل والأهواء، مثل السنة الخلال والشريعة الآجري وشرع أصول اعتقاد أهل السنة من دالة كائن والإبانتين في البطة والحجة الأصبعاني وغيرها من دواوين السنن السنة التي قام بها أئمة الإسلام تبين عقيدة الصحابة ومنهجهم والتابعين لهم بإحسان وأئمة الهدى وتميز بينها وبين طرق أهل الضلال من الخوارج والمعتزلة والروافض والمرجئة وغيرهم من أهل الضلال. هذه لا نستغني عنها أبدا، لا بد من الرجوع إليها. وقد يعني قام البخاري رحمه الله ببيان يعني أصول العقيدة في كتابه، كتاب قام على الفقه في الأصول والفروع، افتتح كتابه ببدء الوحي قلنا بالعلم بالإيمان، هذه أمور عظيمة. الإيمان بيّن فيه عقيدة أهل السنة، فيها ردود على المرجئة وغيرهم، كذلك ألف ضم في كتابه كتاب التوحيد، كتاب الإحسان لكتاب السنة، كتاب الإحسان لكتاب السنة رد على الأهواء ورد على أهل الرأي، وكتاب التوحيد رد على المرجئة وما شاكلهم الجهمية وغيرهم، كتاب التوحيد رد على الجهمية، أبو داود رد على الجهمية والمرجئة وغيرهم في كتابه السنة من كتاب السنة، لماجة كذلك ألمح إلى شيء من هذا، الترمذي ألمح إلى شيء من هذا، بهذا تميز أهل الحديث على سائر الفرق لعنايتهم الشديدة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بالكتاب والسنة، فخالفوا الفرق في أنهم لا يستمدون دينهم أصوله وفروعه إلا من كتاب الله والسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما يسأل الأئمة الكبار عن الطائفة المنصورة من هي، يقول أهل الحديث. وفعلا إذا قارنت الذي يدرس كتب العقائد يجد الفروق الهائلة بين عقائد أهل الحديث وعقائد غيرهم. الحديث تجدهم دائما مع النصوص القرآنية والنبوية ومع فقه السلف، فهم يضعون في اعتبارهم قال الله تبارك وتعالى ومن يشاك الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهم يترسمون سبيل المؤمنين ولا يخرجون عنه، سبيل المؤمنين سبيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان وارضى عليهم. ولهذا سموا الفرقة الناجية، لأن السنة هي سفينة النجاة، ومن ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. ولهذا قال رسول الله لا تدع طائفة من المؤمنين الحق باغرين، الحق هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. وقال اشتركت اليهود 71 فرقة، اشتركت النساء 73 فرقة، فستشترك هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار. قال من هي؟ قال من كان على معنى لأصحابي، وفي رواية الجماعة الجماعة. هذا الحديث يلتقي مع حديث الطائفة المنصورة، لأنه إذا قال من هي؟ قال الجماعة، الجماعة يكون ثلاثة أربعة. وقالت حديث الطائفة المنصورة فأجزاء الطائفة من أمة أبحث حتى ما هو رجال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الطائفة الفرقة الناجية قال من كان على معنى لأصحابه، رسول أصحابه كان على إيش؟ على كتاب السنة، كتاب السنة، كتاب السنة هي الحق. بعض الناس فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، غلط، هذا كبير جدا. أولا أن معنى الحديثين واحد لا يختلفان أبدا، ولا يمكن أن إنسان يستفيد منها أي فرق بين هذا الحديث وهذا الحديث أبدا. الفرقة الناجية هي الطائفة المصرية، الطائفة المصرية هي الطائفة الناجية. هذه الحق وهذه الحق، هي الحق نفسها، هي نفسها الحق الموجود بهذا. كونه ما أنا عليها أصحابي يوافق حديث الطائفة فأرجاء طائفة من جاء الحق. فالتفرقة باطلة باطلة 100%. ولهذا لا تجد أحدا من فرق السنة أو من فرق الضلال، لا تجد أحد فرق بين الفرق الناجية والفرق المصفورة أبدا، حتى جاء الأصل الذي جنح فيه الأهواء والأهواء السياسية فوجد التفريق. هو تفريق باطل وكذب. تعرضنا ذلك وبيناه، بينته في كتابي الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، أو أهل الحديث هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هم شيء واحد. أهل السنة ما فرقوا أبدا أبدا بين ما يسمى ناجية كل واحد، هي منصورة في الدنيا وناجية في الآخرة، فوصفان لطائفة واحدة. ولما جاء الفرق هذا هو من شأن الناجية وجعلها دون نصر، وهذا غلط. وبينا أن الأمر بالنجاة، الأمر بالنجاة، لهذا في أهل البدع والناس الحديث في الفرقة الناجية فيما يسمى بالناجية، لأن الحديث سؤال النجاة. أما المنصورة فقد تنتصر في الدنيا وفيها منافقون وفيها ناس مبسوسين، لما يشوف القوة والغلبة والشوكة وأهل السنة يستبدلون بهم فيشاركهم. خلينا في المنصورة ايه فرقنا فارق لون. اما النجاسة ما فيها سبيل الخير ولا شيء، ما يجوء الى فارق لون تمسك بكتاب الله وسنة الرسول فانجم هذا الوعيد. وان كان فرق الماء الهالكة لا نحكم عليه بخروج النار، لكنها متوعدة بالنار ويدخل كثير منهم فعلا في النار بعد ان يغفر الله لمن يشاء، لكن بعد ايش والعياذ بالله. من يتحمل الان من النار عذاب يوم ولا ساعة؟ ما يتحمل هذا؟ الشاهد انه النجاة في الكتاب والسنة والعلم الذي يجب ان يحرص عليه المسلم، وعلم الكتاب والسنة، وما اخلى الله العلماء الا على العالمين بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. العلم الدنيا ان كانت تخدم يعني الدين فالحمد لله، ولكن لهم فرق بينهم وبين علماء الدين، علماء السنة، علماء الإسلام، فرق. ولا يعطيهم الله على أحسن نياتهم، على أحسن يعني إخلاصهم ونصرهم الإسلام. ولكن المدح الذي يشاد به بكتاب السنة إنما هو العلم والعلماء بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحرصوا على أن تنالوا هذه الدرجة، الدرجة التي وعد الله بها أهل العلم، وتميزوا بذلك عن أهل البدع، وتميزوا عن أهل الجهل. سبحان الله أن يوفقنا وإياكم لحمل راية السنة وحمل راية العلم، وأن يجعلكم من الدعاة المخلصين إلى كتاب الله وسنة رسول الله، وإلى إنقاذ المسلمين من الضلال الذي وقع فيه الكثير منهم، وإلى إنقاذهم من الذل الذي يتخبطون به الآن، لأنه والله لا خلاص لهم ما به من ذل يعيش منه إلا بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعيلة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. نعم؟ كيف؟ وترك الجهاد، وترك الجهاد إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الجهاد في سبيل الله هو الذي يكون لإعلاء كلمة الله، لا إشباع لمزاوات تكفيرية جاهلية، وإنما لعلاء كلمة الله عز وجل. من جاهد وتكون كلمة الله العليا فهي في سبيل الله. والجهاد ليس فرضا، وإنما الجهاد يأتي في الوقت المناسب الذي يمتلك فيه المسلمون القدرة والقوة التي ترهب الأعداء. وأعد لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الآن المناوشات السفية التي تحصل بعض الناس والله يفرح بها الأعداء، والله ينتهجون فرصة لإذلال المسلمين والتصدق عليهم واستعدادهم وامتلاك نواصيهم وثرواتهم. والآن يعني الحركات هذه السفيهة إنما هي تحريش لأعداء الإسلام من ثلاث القوة، والمسلمون في نهاية الضعف عقائديا ومنهجيا وعملا وإلى آخره. الله تعالى حقا علينا نصر المؤمنين، المؤمنين الكاملين إيمان والتوحيد خالص إيمان كامل حول نصرهم الله. أما الآن رفض خروج اعتزال تصوف مهلك كذا كذا تحشيد في سعودي احد كل محل فلان لا يستحق لا يستحق. ولهذا يذكر شيخ الاسلام تيميه رحمه الله انه لما زحف التتار كان هب الصوفيه والجهاد عندهم شخصيات وكلام هذا البدع ويردد ان يسلم الشيء يا خائفين من التتار بيده بقبر ابي عمر لودوا بقبر أبي عمر يكون يضطرب. المسلمون الآن لودوا بقبر البدوي والرفاعي وإلى آخره والعيدروس وفلان وسارق الله الأحوال السابقة كان ذاك الجهاد. أنا ما أعترف بأي جهاد أفضل سابقا جهاد من البحران، جهاد كان لجمع الأموال والبحث عن الناس وعلى العقيدة والشيء، وكان يحاربون التوحيد حيث طويل. ثم ما قبل الشيوعيين إلا بالشيوعيين، ما فتح قبل إلا بالشيوعيين، ما فتح بالشيوعيين في الإسلام نبدأ الجهاد اللي كان فيه فتح في أداء دراية الإسلام كان جهاد جميع الرحمن السلبي. والله ما كنا من المجاملة، ولقد عرفت فيه من العلم رحمه الله والخبرة بكتب شيخ الإسلام في الإمام الصدق والإخلاص. وبارك الله في جهادي وكان يعطيه مساعدة طفيفة، الأموال كلها تدفق من الدول كلها على الجهاد الفاسد جهاد الخرافات والبدع والضلال، وهو محروم المساعدة في إذن القديم. بارك الله في هذا المال وفتح به وأقام به إمارة إسلامية تطبق الإسلام بحذافيره عقيدة ومنهجا وتربية، إنكار منكرات، هدم القبور، استئصال الحشيش المنتشر في أفغانستان في آخر. تجمع هذا الجهاد الخرافي القبوري على إنارة التوحيد خطروا عليها، يعني إعادة التوحيد. الآن تدخل إيش فائدة من ذاك الجهاد الطويل؟ إيش ثمار الآن؟ راحت يوصل يقريبا شيء أي باطلية والباطلية والرفل والتصوف والقبور والخرافات كأن لم يكن شيء. كان جهاد الإسلام الصحيح كان أفغانستان الآن في قمة الإسلام، كان والله يقفون في وجه الموحدين. هذا وهابي لو عند رصاصة عند وهاب الشيعة بدأت من وهابكم الشيعة خابي خابي المكان هذا المسلمين وحريب جهاد لا تنسى دحين الآن في فلسطين لو قام أقام الدولة تقوم على الأساس هو لحام الرأي المصرح بالعلمانية. إيش الفائدة؟ الحريب جهاد لا تنسى الله، جهاد لا تنسى الله لا يقوم إلا على رجال موحدين موحدين مخلصين لله لا يريد إلا لا تنسى الله ويطلب أحدث السنين إما النصر أم الشهادة. الآن هذا شيخ الإسلام تيمية لما تصدى الصوفية والخرافيون ويرد بالأجر يا خائفين ما ستفعل لودي بقبض أبي عمر لودي بقبض أبي عمر قال لهم سوف تهزمون. قال وتخلف علماء عن هذا الجهاد أنهم يرونه غير شرعي. هذا كل كلام فاضي. هذا الجهاد الفاضي قام على الشرك والبدع والضلالات، راح يربي ناس على التوحيد. لما وجد الجيش الذي يستحق النصر قال آل جهاد، والنصر إن شاء الله مضمون. كان يشبه هذه المعركة القادمة بمعركة الأحزاب رحمه الله، وسنوصل على كل إن شاء الله. قال أقول إسرائيلات حقيقة، لماذا الأمر قال كان حقا هو نصر المؤمنين، هؤلاء المؤمنون جاء توحيد بارك الله فيكم. ولو قاتلكم الذين كفروا ولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله لم تجد سنة الله الآن نحن لا نستحق النصر، راحة لهذا نهزم ونهزم ونهزم ونهزم ونهزم ما في نصر. إذا أن الله شروط النصر تجربة الله وعد النصر في دفع النصر، هذه الشروط كفر فينا هذه الصفات مش متوفرة الآن. لابد من كفر كيف؟ لابد من تربية الشعوب الإسلامية على التوحيد الحق وعلى التمسك بالكتاب والسنة، وهذا هو العودة إلى كتاب الله حتى ترجعوا إلى دينكم. دينكم ما دين الروافض ودين الصوفية والمعتزلة والخوارج المرجعة، ولا دين سيدنا الآن خليط من كل الضلالات. الرجوع إلى دين محمد الذي قال فيه اليوم أتممت لكم الحق، الرجوع إلى هذا الدين الحق الذي جاء به وأخذه بحلافه وحيده. حين أذن استحق النصر من الله عد بقدر ما نستطيع، والله نفسه والله لا ينتصر على الكافر كله نصر من الله. فأوطي في قلوب الذين كفروا بل ما شركوا بالله ما لم ينزلوا في الظالمين. يقذف الله الرعب والوهن في قلوبهم ويأتي الله بلا نصر بهذا الجهاد الذي يراد في إحداء كلمة الله، كلمة الله هي كتاب الله وسنة رسوله وسنة رسوله. هذا وادركوه واسعوا في تحقيقه، ولا تغركم الشعارات الفاضية. هذه الشعارات من 70 سنة ما زالت الأمة إلا ذلا وهوانا، ما زالت الأمة إلا ذلا وهوانا. والله لولا هذه الشعارات التي وقفت في وجه المنهج السلفي، أصحاب الشعارات هذه حاربوا المنهج السلفي، حاربوا حربا لها كثير، ويسعون في إفساد المؤسسات السلفية، جامعات السلفية التي قامت. لولا هذه الأحزاب الضالة يعني تربصت بالدعوة السلفية الدوائر بشبابها وحرفت كثير منهم على المنهج الحق. لولا هذا الغزو الحديث الذي افتتح جماعة التبليغ والإخوان المسلمين غزوا بلاد التوحيد هذه، الإسلام يمكن أن تكون منطلقا لإداء كلمة الله ومنطلقا لإعادة المسلمين إلى كتاب الله وسنة الرسول. جعل السلف ينخرون فيها كالسيوف ويعبثون بعقول شبابها، وحال بين الدعوة السلفية وبين انتشار هذا النور في العالم. والله لولا هذه المصائب وهذه الحيل وهذا النقص لرأيت العالم الإسلامي الآن غير حال التي عيش بها، لرأيت على غير هذه الحالة. فإن النفوس بدأت تتخلى عن الدعوة السلفية، وبدأت تلغي الخرافات والتعصبات المذهبية وكبر الخير السنة، فتعرض هؤلاء لصد هذا التيار. وأعتقد أن هناك قوة خفية من وراء هذه الأحزاب في المقاومة في الإسلام الحق، يعني ندرك أن الإسلام الحق في الدعوة، فيسلطون هذه الدعوات الفاسدة لتكف وجه الدعوة السلفية وتحول أبناءها وتصرفهم عن الحق، ونجحوا بمكايدهم إلى حد بعيد. فاليوم الذي يدرك فيه الشباب مكايد هؤلاء ويحذر من شرهم وكيدهم يمكن أن تشقق الدار السلوية طريقها في نشر هذا النور وفي العيد للأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها. وبداية هذا الكون بداية محمد أنزل رحمه الله. ولولا هذه المكائد لا رأيت الآن يعني على الحال على غير حال في صراحة. فأنا أعتقد اعتقادا جازما أنهم أخر المسلمين في هذه الحيل والمكائد والشعارات المغيثة أخروهم قرون. يستمر شعوب الإسلامية ترشف في أغداد الذل والأوان وتحت وطأة أعداء الله. نسأل الله التوفيق ونسأل أن يأخذ بشباب الأمة وسواد الأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها. إن ربنا